يفتح صدر الإنسان حافظ للقرآن والقرآن في قلبه في جوفه. سؤال لحظة خليك معي شوي شوي، هل يجوز بس هذا القلب الذي يحوي القرآن مباشرة؟ لا ما في إشكال، لكن أقول استنباط البخاري رحمه الله تعالى يعني مع هذا البعد الذي لم ندرك حقيقته إلا أنه في غاية الدقة في الفقه. نعم ولا يعني مسألة خلافية في مس القرآن من وراء حائل، هو يستدل بهذا رحمه الله. وإذا كان يستدل بهذا الأمر البعيد نعم على أمر أقرب منه، يعني لو كان القرآن بكيس، القرآن بكيس يجوز مسه ولا ما يجوز؟ نعم ما لك ولا بالخيط اللي يشال بها الكيس، بينما البخاري يجيز هذا بدليل أنه أردف الترجمة بخبر أبي وائل مع أبي رزين. فاختياره رحمه الله تعالى كما جرى من عادته المضطردة ما يردف به الترجمة من أثر، هذا اختيار. وفقه ترى في غاية الدقة، انتهى بفقه البخاري رحمة الله عليه. نعم الحكم واحد، النفساء والجنب أشد، والجنب أشد. نعم إمرار الشيء على القلب ما هو مثل النطق به يا أخي، هذا مجرد إمرار، لكن إذا كتبت ما تلمس، تمرها على قلبي لا بأس، تمرها إذا كانت آيات ولا إذا كان غير القرآن لا مانع، إذا كان من غير القرآن لا مانع. الأوراد إذا أوردت الآيات على أساس أنها من القرآن وترجو بها ثواب القرآن كل حرف 10 سنوات لا تقل، وإذا أوردت على أنها ذكر من الأذكار رخص لها في ذلك. خلونا نكمل يا أخوان، لأن مسألة كل مسائل هذا الباب تحتاج إلى عناية. قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسعته، هذا تشديد رحمه الله، إلا وهو طاهر. والإمام مالك رحمه الله يعني تعظيمه لهذه الأمور طاهر، يعني تعظيمه للسنة فضلا عن القرآن، يفعل أشياء ما فعلها غيره رحمه الله تعالى، لا يحدث إلا على طهارة وعلى تمام الهيبة والأبة وانتظام الحال لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته، جلده الذي يخبأ فيه، ولم يكره، الكراهة هنا عندهم كراهة التحريم، ولم يكره ذلك. يقول: ليس السبب في كراهة ذلك وليست علة كراهة ذلك لأجل أن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ليس سبب المنع من حمله، ليس سبب المنع من حمل القرآن لأن يده تلطخه ما بنجاسة وبقذر ولو كان طاهرا يدنس القرآن. نعم يعني لو قلنا بهذا قلنا من وراء حائل يجوز، لكن ليس هو السبب، ليس هذا هو السبب. إذا يمكن هذا هو السبب سواء كان حائل أو غير حائل ما يجوز على كلام الإمام مالك رحمه الله. يقول: يعني فلا يكفي مجرد طهارة اليد، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وغير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له، فيستوي ذلك من أحدث سواء دنس المصحف ولم يدنسه، يعني سواء كان نظيفة ولا دنسة ولا، المهم أنه هذا على حد سواء عنده رحمه الله. لا يمس القرآن إلا طاهر، وعندنا الآية: لا يمسه إلا مطهر. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون إنما هي بمنزلة الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سبرة كرام بررة، اللي هم من؟ الملائكة. إذن لا يمسه إلا المطهرون الملائكة. إذا كان هذا رأي الإمام مالك، وقد قرر فيما قبل أن البشر لا يمسه منهم إلا المطهر، بل الإمام مالك رحمه الله شدد في ذلك. هل مفاد كلام مالك أنه يرخص في كون البشر يمسون المصحف؟ يقول: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون إنما هي بمنزلة الآية التي في عبس وتولى،

نعم هذا من باب أولى. والممنوع الكتاب المكنون الممنوع من مسه إلا المطهرون في اللوح المحفوظ هو القرآن الموجود عندنا في المصاحف، أظن وجهة النظر واضحة، وكلام الباجي وكلام شيخ الإسلام قريب من بعض، قريب جدا من بعض. هذا وإن كان خبر، هذا خبر عنه، لا يمسه في مكان مأمون، نعم محفوظ، نعم عن أن يمسه غير المطهرون هؤلاء. إذن من شأنه ألا يمسه إلا طاهر، من شأنه ألا يمسه إلا طاهر. وإذا كان هذا في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي عندنا في المصاحف ليس هو، إذن لا يمسه إلا المطهر مثل ذلك. يقول ما رأيك في من يقول لو كان المراد بني آدم لكانت الآية لا يمسه إلا المطهرون؟ هذا ذكر ابن القيم فيما ذكر، نعم ذكر ابن القيم من الأوجه التي تدل على أن الآية في الملائكة، والآن ما هو وجه الخلاف أنها في الملائكة وفي بني آدم، لا نوافق على أنها في الملائكة ولا نختلف معهم، لكن إذا منع من الملائكة لم الطهارة وهم في الأصل مطهرون فمنع من يتلبس بالحدث من بابها وينتهي الإشكال، فتكون دلالتها على منع مس القرآن من غير طهارة، نعم من باب قياس الأول اللي هو القياس الجلي، لأنه عرضة لأن يمسه غير متطهر، هذاك ما هو عرضة، هذاك ليس بعرضة أن يمسه غير متطهر غير طاهر، هذا عرضة لأن يمسه المحدث يمسه متلطخ بنجاسة، فهو من باب أولى، المنع منه من باب أولى. عرفت وجه الأولى؟ عندنا الآية أقوى في الدلالة من الحديث، الآية لمن تأملها أقوى في الدلالة من الحديث. لا لا لا، أنا بحائل معروف أنه مذهب حنفية ومعروف عند الحنابلة لا بأس من وراء حائل، لكن مذهب مالك الشافعي شيئا أشد، اختيار البخاري أنه لا بأس من مسه بحائل. منهم من يرخص إذا كان القرآن مع متاعه، مع المتاع عفشه كله صناديق ومعهم مصحف يشيلها الصندوق ولا ما يشيله وهو ما بطاهر، هم عندهم لأنه تبع حمله غير مقصود لذاته، حمله غير مقصود لذاته. إيش كان لما وش الباعث على هذا الكلام؟ إيش تعظيم القرآن، ومن لا يعظم القرآن من المسلمين؟ شيخ كتب التفسير، كتب التفسير أهل العلم يقررون أن الحكم للغالب، الحكم للغالب، يعني لو كان تفسير عليه آيات يسيرة معاني يسيرة فيها مشي أو شيء منه والقرآن مستقل، القرآن لا أنت عد الحروف، حكم للغالب، الحكم للغالب. هناك كلمات على القرآن في الحاشية ما تخرج عن كونه قرآن، لكن إذا كان الغالب تفسير، شوف يا أخي الآن كون المصحف مفرد هل يعني هذا أنه قرآن؟ إذا جئت الآن طبعوا ابن كثير بهذه الطريقة، مجلد واحد عندكم في كل خمس صفحات ثلاث صفحات وجه، هذا نسميه تفسير ولا قرآن؟ تفسير. الجلالين كذلك، شخص من أهل اليمن أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين من غير طهارة، وعرف من خلال كلام أهل العلم أن الحكم للغالب، فعد حروف القرآن وحروف التفسير، لأن عنده مشكلة حروف القرآن وحروف التفسير، فيقول إلى المزمل العدد واحد، نعم العدد واحد إلى سورة المزمل، ومن المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا حلت المشكلة عنده. لكن يبقى يا أخوان المسألة، أنت إذا نظرت في التفسير الممزوج تقول هذا قرآن، ليس بقرآن لا حقيقة ولا عرفا، القرآن التفسير الممزوج يعني لو كان قليل ومزج بالقرآن وتشوف هذا تفسير ما تشوف القرآن، لكن إذا كان مفرد والتفسير على جانبه ونسبته يسيرة بالنسبة للقرآن بخلاف ما إذا كان نسبته كبيرة. في التفسير الممزوج، الممزوج اللي ما هو مستقل للقرآن، تفسير الممزوج هذا تفسير ما القرآن، لكن القرآن المستقل المحدث ما يمس القرآن ولو كان مع ابن كثير على طوله، لأن القرآن مستقل. شو الطبعة الجديدة من تفسير ابن كثير؟ القرآن مثل التفسير مع ابن سعدي ومع الجلالين وغيره، فهو قرآن الممسوس قرآن، لكن تمسك التفسير ما في إشكال. والله احنا نتسامح فيه كثير، يعني نحمل المصحف ونضعه بجلده في علاقة بكيس الله يعفو ويسامح، نعم، مع أن من أهل العلم من كره تجزئة القرآن، الصحابة كتبوه بالاتفاق مجموع فكونه يجزى إلى أجزاء كره أو جم من العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.